قال رحمه الله: ولا يكلف بغير الفعل باعث الأنبياء ورب الفضل. بعد أن انتهى من مسألة تحقق الوجوب في حال قيام العذر أشار إلى مسألة أخرى، وهي لا تكليف إلا بفعل، بمعنى أن الشرع وأن الله تعالى وهو المقصود بقوله باعث الأنبياء ورب الفضل، أن الله تعالى لا يكلف الناس إلا بفعل، لا يكلفهم إلا بفعل، لا يكلفهم بالعدم المحض. لماذا؟ لأن الفعل هو الذي يدخل في قدرتهم وطاقتهم، وأما ما لا دخل له في قدرة الإنسان فالشرع لا يكلف به، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالله تعالى لا يكلف الناس إلا بالفعل، ولكن هذا الفعل يتنوع فيعم أنواعا من الفعل، فأولها فعل القلب وهو العزم والاعتقاد، فاعلم أنه لا إله إلا الله. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: عرفنا القاتل يا رسول الله، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، يعني كان عازما على المعصية، والعزم على المعصية معصية يؤاخذ بها الإنسان، أما الهم فلا يؤاخذ به، والهم أضعف من العزم. العزم هو القصد المؤكد بحيث لا يمنعه منه إلا الأسباب التي لم تتوفر، أما الهم فهو أشبه بالخواطر والإرادات لكنها لا تصل إلى درجة التأكيد والعزم. فهذا الهم لا يؤاخذ به الشرع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، كتبت له حسنة. ففعل القلب أول ما يدخل في هذا، ويدخل في هذا أيضا فعل الجوارح كالصلاة والجهاد والإحسان إلى الناس والصدقة، فهذا فعل وهو داخل في التكاليف. كذلك فعل اللسان وهو القول، فإنه يدخل في الفعل، كما قال الله تعالى: يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه. فسمى القول فعلا،